وبعد ذلك حينما جاء بقمة الابتلاء وهو فقد الحياة أراد أن يعطي المؤمنين مناعة فيما دون الحياة، لأن وترقى جاب أهم حاجة مش القتل، هذا القتل وبعدين اللي ما قتلش لا تظنوا أن من لم يقتل هيخلو من الابتلاء، هياخد ابتلاءات كتير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الذي يتغلب على كل ذلك وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، اللي يتغلب على كل ده ايه؟ الصبر. لنبلونكم، كأن بعد أن ذكر التكليف ومشقاته في أنك أنت يطلب منك فعل يشك عليك ويطلب منك أن تترك شيء أنت تحبه، دي ابتلاءات التكليف. الابتلاءات دائرة في نطاق بقاء التكليف. الخوف يكون من مين؟ الخوف، تعريف الخوف هو انزعاج النفس، ومعنى انزعاج النفس يعني عدم اطمئنان. النفس دي لها ملكات متعددة، الملكات مش منسجمة مع بعضها، قلقة، انزعاج مضطربة. من ايه؟ من توقع ضار، ادي الخوف. يبقى الخوف ايه؟ انزعاج النفس من توقع شيء ايه؟ من توقع شيء ضار. نقول له اهو الخوف ده خور لا ضرورة له. ليه؟ قال لك إن كنت تريد أن تؤمن نفسك من مخوف فأجهد أسبابك لتعوق هذا المخوف. فإذا انزعجت نفسك تبقى لن تواجه الأمر بكل ملكاتك، هتواجهه ببعض إيه؟ ملكاتك، الملكات الخائرة، الملكات الإيه؟ المضطربة. إن خفت شيئا فده أنت أحوج ما تكون ساعة الخوف إلى أن تستقر ملكات نفسك، حتى تستطيع أن تعد لنفسك ما يؤمنك من هذا. فإن انزعجت منه يبقى أعنت مصادر الخوف على نفسك، لأنك أنت لن تواجه الأمر بجمع إيه؟ بجمع قواك ولا بجمع إيه؟ تفكيرك. يبقى إذن الذي يخاف من الخوف يعني يجعل الخوف ده، نقول له أنت معين لمصدر الخوف، أعنت على نفسك مصدر الإيه؟ الخوف. أخوفك وانزعاجك يمنع المخوف؟ لا، انشغل بما يمنع المخوف، انشغل بما يمنع المخوف، ودع المخوف إلى أن يقع فلا تعش في فزعه قبل أن يأتيك. ليه؟ لأن آفة الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها. آفة الناس أن يعيشوا في المصائب قبل، فيطيلون على أنفسهم أمد المصائب. المصيبة لسه هتيجي بعد شهر وهو خدها من دلوقتي، يبقى طول عمر المصيبة ولا لا؟ لكنه لو تركها إلى أن تقع يبقى قصر مسافتها أم لم يقصر؟ يبقى إذن حمق ولا مش حمق؟ حمق. أيضا أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة ينزل مع المصيبة اللطف معها، فكأنك إن عشت في المصيبة قبل أن تقع عشت في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف. لكن لو زللت إلى أن تقع هتقع بإيه؟ باللطف. يبقى أنت ما تعيش نفسك في المصيبة بدون اللطف، في المصيبة بدون اللطف، هذا الخوف. طب والجوع؟ الخوف من ايه بقى؟ نشوف ايه الانزعاج النفسي ده من منظر المتوقع. لان خصوم الدعوة يكيدون لك ويبيتون ويجمعون كل قواهم والى اخره. يبقى هذا هو الابتلاء، واحنا قلنا مجرد الابتلاء مش شر، انما الشر النسقط في الابتلاء، لان الابتلاء اختبار، ما حدش قال ان الامتحانات شر، انما تبقى شر على مين؟ على اللي يسعى، انما اللي نجح وطلع الاول وخد جايزه نجح ولا لا.